مسألة كفالة من عليه حد. فنقل هنا عن مذهب أكثر العلماء، والأكثر العلماء قالوا لا يكفل من عليه حد أنه يتكفل بإحضار بدنه. لماذا؟ قال أن الحدود تدرأ بالشبهات، وإذا الذي عليه الحد يعني هرب ولم يعثر عليه خلاص يعني لا يستقصى يعني في البحث عنه، ولا يطلب كفيل لإحضاره وقت فمبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيفاء. مش محتاج ان احنا نجيب واحد يتكفل بإحضاره اذا لم يحضر خلاص يعني لا. ثم لتعليل اخر ايضا هو ان الحد لا يمكن استيفاؤه من غير الجميع. الحقوق المالية ممكن يكفله شخص فيها لانه يمكن ان يستوفى منه، اما الحد لا يمكن ان يقام الا على يعني من ارتكبه او اقترفه. طيب هذا القول الاول. يعني القول الثاني قالوا عند اصحاب الشافعي تصح الكفاله باحضار من عليه عقوبه لادمي كقصاص وحد قذف لانه حق لازم، اما اذا كان حدا فلا تصح فيه الكفالة. يعني عند الشافعية قالوا يعني استثنوا حد القذف يعني بالذات، لأن حد القذف يعني فيه حق لله وحق للآدم يعني من جهة أخرى، فلذلك يعني الذي عليه حد القذف فأجازوا أن يكفل، وكذلك الذي عليه عقوبة لآدمين كالقصاص فأيضا تصح الكفالة. قال أما إذا كان حدا فلا تصح فيه الكفالة. ومنعها ابن حزم فقال لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا، لا في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريق النظر، يعني هذا الإمام ابن حزم يمنع كفالة النفس أو كفالة بالنفس يمنعها مطلقا. قال ابن حزم رحمه الله ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه، ماذا تصنعون بالضامن بوجه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يلتزم قط. أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه؟ أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. وطريقة ابن حزم رحمه الله يناقش يعني الجمهور، يقول أنتم يمن أجزتم كفالة بالنفس. قال طيب إنسان الآن عليه دين، عليه دين مثلا 10,000 دولار وجاء الموعد ولم يستد، وفي شخص كان تكفل بإحضار بدن المدين، جاء وقت السداد ولم يعثر على المدين، هرب ولا نعرف اين ذهب. فالان قال ماذا تستفيدون من ايه من كفاله الوجه هذا اللي هو الكفيل بالنفس؟ هل تلزمونه غرامه ما على المضمون؟ تقول له سدد انت ال 10,000 بدله؟ قال لك هذا جور واكل مال بالباطل لانه لم يتكفل بسداد الدين ولم يتكفل بالمال وتكفل فقط باحضار الفقه. طيب أم تتركونه ولا تتركون جاء وقت إحضار المدين وقالك هرب ولم أعثر عليه، ماذا تفعلون؟ ستتركونه فإذا لم تستفيدوا شيئا من هذه الكفالة. أم تكلفونه طلبه؟ تقول لا بد أن تحضره، أنت تعهد أن تحضره، طلعه من تحت الأرض وأحضره لي. فقالك هذا تكليف الحرج وما لا طاقة له، هرب ولم يعثر عليه، ماذا يفعل؟ كل لم أجده. هذه حجة يعني مالك بحسب الظاهري الظاهري. قال وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء، استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كفل في تهمة، يعني شخص كان عليه تهمة يعني ورخص النبي عليه الصلاه والسلام في ان يكفله اخر، شخص متهم وكفله اخر يعني

والكفيل اللي هو الذي يتعهد إما بإحضار الأصيل أو بإحضار بدفع ما عليه من المستحق. فهنا الصورة أن المكفول له اللي هو المقرض أو البائع اللي هو الذي له مستحقات مالية مات، فالكفالة لا تسقط بوفاته، بل ورثة صاحب الحق يقومون مقامه في أنهم لهم أن يطالبوا الأصيل أو الكفيل بسداد المستحق، أو إذا كانت كفالة بدن يعني فيطالبون الكفيل بإحضار بدن الأصيل. قال الكفالة بالمال. قال والكفالة بالمال هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا. المرة اللي فات ده كان كفالة بالنفس، ثاني كفالة بالمال، الكفيل يتعهد بالسداد ما على الأصيل من مستحقات المالية. المال يكون العين هنا؟ هو سيذكر فيها أقسامها من ضمنها العين. قال وهي أنواع ثلاثة. النوع الأول الكفالة بالدين، وهي التزام أداء دين في ذمة الغير. ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه، فصلى عليه. وهذا كان في أول الأمر، في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المدين، إذا أتي بجنازة وعليها دين لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كفله شخص. فمرة يعني أتي بمدين، بعض الوقت عليه دينارات وبعض الوقت عليه ثلاثة دنانير، فأتي به ليصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عليه دين، قالوا نعم دينارات أو ثلاثة دنانير، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقي أبا قتادة من الغد فسأله ما فعل في الديناران، قال أتيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتابع أنه سدد المبلغ الذي على المتوفى المدين. ثم لما وسع الله تعالى على المسلمين يعني كثر المال في بيت المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يصلي على كل متوفى يعني، وهذا آخر الأمرين يعني، لذلك ترك الصلاة على المدين قالوا هذا من المنسوخ يعني، آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال يعني من مات وعليه من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعليه، يعني أنا أتكفل بالسداد ما عليه من الدين. فإذا كان مات شخص مدين وليس عنده في مال يعني يوفى منه دينه، فكان يقضيه النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المال وكذا، وصار يصلي على المدين عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال للإيه ودليل لمسألة الكفالة بالدين. أن أبا قتادة كفل إيه؟ كفل المدينة المتوفاة. في رواية عن عمر أن أبا ذر كفل قتيل، وقال عندي بنات وليس لهم يعني من يعولهم، فدعني أذهب وأرجع. فأبا ذر يعني قال من يكفل هذا، فأبا ذر كفله ولم يأتي بالموعد، تأخر شوية ثم بعد ذلك جاء. هل هذا ثابت؟ والله مرت علي هذه القصة يعني، لكن لا أعرف يعني من أصحى يعني، إن شاء الله نبحث عنها. قصة يعني كفالة قاتل في عهد عمر رضي الله عنه، إن شاء الله نبحث عنها. طيب عندنا في الحاشية يقول ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت. قال والحديث من روايات البخاري وأحمد، هو قصة كفالة أبي قتادة رضي الله عنه المدين المتوفى. الحديث يدل على صحة كفالة الميت ولا يرجع في مال الميت، يعني الكفالة عن الميت تعتبر تبرعا